نظرا لا تكون بين اهل الحق وبين اهل الباطل، يعني ينبغي ان يعني يتولى امرها من اهل الحق اهل العلم الذين يحسنون المناظره واقامه الحجه ويبينون فساد قول الفاسدين وضلال الضالين. اذا كانوا اهلا لذلك فهذا من الدفاع عن الدين ومن الجهاد في سبيل الله عز وجل. لكن مجرد ان المساله تطرح وكل يتكلم سواء عنده علم او ليس عنده علم، انما يقول برايه انا ارى كذا وانا ارى كذا، فهذا امر خطير. لهذا اهلكت الامم من قبلكم باختلافهم على انبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض. ان القران لم ينزل يكذب بعضه بعضا، بل يصدق بعضه بعضا. فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه الى عالمه. هذا الحديث يعتبر اصل في هذا الباب، فردوه الى عالمه. الانسان يعني ينبغي فيما لا يحسن ان يقول لا اعلم، ويسال غيره، فردوه الى عالمه، كما قال الله عز وجل فاسالوا اهل الذكر كنتم لا تعلمون. ليس لا ينبغي له ان يتكلم في كل شيء، بل يحسن ان يقول لا أدري، يتوقف في ماذا؟ أو يتوقف في ماذا إن شاء الله؟